بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن على عتبة عام ميلادي جديد، وإنك لا تعجب كيف أن كثير من المسلمين يحتفلون بهذا العيد، وإنك لا تعجب إذا دخلت إلى مدن المسلمين تعجب وتتساءل هل كنت ما إذا كنت في مدن المسلمين أو غيرهم. إنك إذا جبت الشوارع رأيت لافتات كلها تدعو إلى الاحتفال، وإذا دخلت إلى الدكاكين وجدت هنالك أضواء كاشفة مكتوب عليها بوناني، وإذا ذهبت إلى مخابز الحلوى وجدتها تزدحم بالناس لشراء ما يسمى بهذه الحلوى لكي تسمى التورتة، وهنالك من يشتري أيضا الديك الرومي، وهنالك من يقوم بأخذ صور أولاده مع هذا الكذاب الذي يسمى بابا نويل، وهنالك من يشتري لصابان، وهنالك من يذهب إلى المقاهي فيحجز في تلك الليلة كرسيه لكي يحيي تلك الليلة في المقهى مع أصحابه، وهنالك من يذهب إلى أوروبا ليعيش أجواء الاحتفال في تلك الدول المسيحية فيدخل إلى هذه الفنادق ويذهب بزوجته، وإذا وصلت نقطة الصفر متاع 12 تاع الليل تعلن دخول سنة جديدة يدخلون في هستيريا اختلاط شائن، والأخبار عن ذلك تترى أنها عياذا بالله لا تصدر إما من فقد عرضه وفقد شرفه وفقد دينه، كل ذلك يفعله بعض المسلمين عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. وآخرهم الذي لا يفعل شيئا من أبناء المسلمين هو الذي يكون مع أبنائه في تلك الليلة فيفتح قناة دوزيم التي تأبى إلا أن تقوم بحفلة خاصة تجذب إليها الفنانين والمغنين والراقصين حتى تميت تلك الليلة في المعصية. ثم إن أكبر ما يميز تلك الليلة هو الأطنان من الخمور التي تعب في تلك الليلة، فهي ليلة السخط بامتياز. ألا تعلم كم هي سخطات رب العزة التي تنزل على هؤلاء؟ فلا تسأل بعد ذلك على الحوادث التي تودي بالأرواح، ولا تسأل عن ذلك بعد ذلك عن الحوادث التي تقع في هذه الكازينوهات وفي هذه المقاهي وفي هذه الفنادق، ولا تسأل بعد ذلك عن عدد النساء اللائي سيفقدن شرفهن في تلك الليلة، ولا تسأل بعد ذلك عن الفتاة تقول لأمها إني أريد أن أذهب لكي أهيئ مع صديقتي وهم يذهبون إلى أماكن أخرى، إنها ليلة الكذب بابا نويل يعطيكم الحلوى، إنها ليلة تغيير العقائد وتحريفها لصبا وعيسى ولد تحت النخلة، إنها ليلة الخمر وهي أم الخبائث، وهي ليلة فقدان الهوية واتباع هؤلاء والاحتفال بعيدهم. ولذلك أنا أحذر قبل دخول هذا العام وأقول إن الاحتفال بالأعياد الدينية لغير المسلمين حرام حرام حرام، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع هؤلاء في دينهم ونحتفل باحتفالاتهم الدينية. كيف نفعل ذلك ونحن الأمة المتبوعة التابعة؟ وكيف نفعل ذلك وهم لم يفعلوا ذلك؟ يعيش معنا النصارى، فهل رأيتمهم في عيد الأضحى يشترون الكباش؟ هل رأيتم في رمضان يصومون ويعيدون معنا؟ سبحانك ربي سبحانك. ولذلك فإن الاحتفال بهذا العيد هو حرام لأنه عيد ديني، ونحن عندنا عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن احتفال المسلمين فرادى وجماعات بهذا العيد وبهذه الطريقة فيه فقدان لتميز الأمة ولهويتها واتباع لليهود والنصارى، وقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وأعيادهم الدنيا من ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال رسول الله: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال ومن؟ قال ومن؟ هذه الثانية. والثالثة أن اتباعهم في هذه الأعياد والقيام بنفس الطقوس وتقليدهم في ذلك هو دليل على محبتهم بالقلب، لأن محبة أحد بالقلب يؤدي إلى طاعته، فبقدر حبك للمخلوق تطيعه. ولذلك حينما أحبوهم قلدوهم. تبقى تشوف السيد اللي يبغي رونالدو يدير التحسينات على رونالدو، ما يبقاش فقط يحبه بالقلب، حب نتاع القلب هو الذي يؤدي الى تقليده باش يبان حاله ثاني فيه ثنا فيه كما نقولوا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من احب. اذا احببت انسانا تحشر معه يوم القيامه، فالمرء مع من احب، قالها رسول الله. والرابعه ان النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا إذا قال أحد متحججا بما يقوم به من احتفالات على طريقة النصارى في هذا اليوم، يقول لك: واش بغيت غير انت بوحدك ولا؟ كل شيء النصارى تحتفل، حتى أنا نحتفل. نقول له: يقول لك رسول الله: ويحك ويحك، لا تكن إمعة، تقول: إن أحسن الناس أنا أحسنت وإن أساءوا أنا أسيء. لكن يقول لك: وطن نفسك، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا أن تجتنب الإساءة. إذن في هذا اليوم يحرم الاحتفال وتحرم طريقة الاحتفال. الله أكبر. حتى مسألة التهنئة بهذا النهار فيها كلام. أتعرفون كم هي عدد البطائق والأموال التي تصرف في الدولة لحظة التهنئة؟ شيء كبير، مشكلة. ولذلك ينبغي للأمة أن تعرف أنها هي الأمة المتبوعة للتابعة والشاهدة على الأمم، والتي حملها الله أمانة تبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين. فكما أن هؤلاء لا يحتفلون بأعيادنا الدينية، فنحن أولى بأن لا نحتفل بأعيادهم، لأننا نحن هم النسخة الأخيرة للأديان السماوية. فلا نبي بعد رسول الله، فهو سيد الأولين والآخرين، ولا كتاب بعد القرآن، فهو الكتاب الخاتم الذي تكفل الله بحفظه، ولا أمة بعد أمة رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لابد أن نحتاط في هذه الأيام، أن نحتاط. كيفاش غادي ندير في ذيك الليلة؟ اسمه هو البديل. ما عندك ما تدير، اجلس في بيتك. يا ما عندك ما تدير، وإلا فإنك لو اجتمعت مع بعض الشباب في تلك الليلة تقومون الليل وتستغفرون الله، ماشي بنية السنة، ماشي سنة باش تجتمعوا وتصليوا، ولكن تجتمعوا على واحد الخير وتصليوا وتبكيوا على ربي، لعل الله يرفع عنا المقت والسخط، لأن تلك الليلة هي أكبر ليالي العام التي ينزل فيها سخط الله لكثرة المعاصي التي تقع من شرب الخمر وزنا وفقدان الفتيات لأعراضهن وبكارتهن وللخيانة وللكذب وللمراوغة وللدين المحرف عقائديا وثقافيا. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يلطف بنا. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف في القضاء. فيا مسلما، يا شابا، يا ولدي، يا بنتي، إلى راكم تسمعوا هذه الرسالة، الله يجزيكم بخير. بكل وضوح، الاحتفال بذاك العيد بالطريقة اللي قلنا حرام، حرام اللي هو مسلم ويبغي يعرف حكم الله، ها؟ واللي ما تاقش فليلجأ إلى كتب العلماء ليحدثوه بالتفصيل عن حكم الله تعالى فيما يفعل هؤلاء. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.